بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رب العالمين في كتابه المبين: إن أول بيت وضع للناس الذي فطر مبارك للعالمين فيه آيات. إنه بيت الله بمكة بارمو آيات فأمروا تشالوا بينات جلس يهون تأمروا تشالوا مقام إبراهيم بدل من هذه بدل بعد من كل بمكة وسكال من كتو تشالوا إبراهيم مقوميا وتخذ من مقام إبراهيم مصلى مقام على الكياء بيت الله سيطروا يمنكم عند ذاري وذكت مسعد نبريا لساتو إجراتو يستمروا بتركتو إن دال أشكود هنا لإبراهيم في هجري خاسيا غير ناعم عند سبالو مالتنا هي تلك تأمر مقام إبراهيم يا فجل لكنا مقام إبراهيم بيت الله لسروا بك إنك سكف لله تلوسو قومو بيت الله انقربته وبتال يا بيت الله أتقبنا بركة بس مصرا كبر ربودا بومر جديد أمامي توفى وشيء أبو جديد نسود الجزاء فقط تدار قوال مالتنا مقوال إلا من دي آيات بيبا مكة بزول أجر الله يتوافو يا رسا ما يقومو أمسك صلى الله عليه وسلم كما يسلام برسيش زمزمو مالنا الذي علم يعني وفدا على الله يقبو سوني دطوت مكة لأي من من دي على ودى جدة ودى مدينة ودى الطائف ودى يتلاي أجر الموسط دي ألف منهم بطبوان انكساك كتما يا الله سعمرنا زم زم بالبلوان لجات شهاجر زم زم مالتنا وذلك وجو بدي بموسطنا بشانات النيران لك فيه فهذا يقول يمن ناس جرهنية يمن ناس هاجرا مالتنا ايال زمزم دمتاوقو سنت مليان تطار يالو تطونا بلو مدركنا كمينجو مدرك نجر مقرق نجر إلا قال تطونا بلو هاي ملو غم فلو ميوتا نجر إلا هو هو خريطاو عملا تطاما تطاف السورة خير ما إن وجد على وجه الأرض ماء زمزم خير ما إن وجد على وجه الأرض إذا قلت لك تغنيو وهوش بلاته ماء زمزم ماء زمزم طعام طعم وشفاء طعم أنجلي أهو من دخله ليلة متعمروش بزواله إن أكد سنت الشي قبطو من سعيد الله بسلامة مستناغته كامت همس مارتنا ليلة يا بيت الله سنت الشي توفاتها يا ناس لهدون تبقاني يا مسجد الحرام سنت مليون مطالع سنادرا منا سنت مليون كومبادا تشلالي عرفا بيامة سنت شيزالي يسر السباب تشلالي ايه آيات بينا مقام إبراهيم وشعند إبراهيم مقوميان ايه من آيات ومن دخل ويقبا سو بيت الله كان عمتك بجاهليا سو قدر عباد قدائم كان هنو بيت الله كقبا اي قدر من البر بجاهليا بإسلام الناس البلدة يعني ايش حرام من ذي هرمت يوم خلق السماوات والأرض إمدان وسمى نبي عليه الصلاة والسلام أهو باسم النام أمانة على غير أنه باريسنا وطاو بارا وسطا من سوك قدل بعمد كهون وانكساف ليا فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهلوا بين خيرتين إما أن يقتل وإما أن يفدع أو يقعد إمدان وسمى الله الذي له أمر بقتله يعني عبد الله بن أخطل الذي ارتد عن الإسلام مكان فتح هذا الرجل كان توسن صور هذا الناس واتشوا حرب لا جدل واتشوا بلا نبض كان الوقا كان إكريما إن وحشي بن حرب قاتل حمزة إن ما إنه يعون ما رضنا عبد الله بن أخطل إن ذي جدل بلا نبض يا غبو إكريما مكان في قطار أي تولين بالميل ودى يمن فرطة ضعف ودى عبشار يشش مالتنا يا الله هدا تكترتشين انتنا دمو يا او انتنا وحيب نهرب حر الى الطائف ليلة دم عبد الله بن خطر تدرس بس فتألق بإفتال كعبة كعبة قردوش بحرو حزن أدرس يعني يوم يغفر على قولنا بلا أنا أولكو قلت بغير بجاء رجل فقال إن خطر مسعلي بإفتال كعبة فقال السنو يا عبد الله خطر ميبال ما دمر مسلم نبار عند باري أصبته زكاة لأسوات يهون بوتا يمدي بوتا من قال الله كفرو ين باري أقدر كفرو نبيون ميتا تشميسا بولا تزفاني وچن بطاني وچن يمدي بار كفر مسدون كذا انجلي أو يوما فدي مكابة كعبة تلتغني قوتي ليلة ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إذن حج البيت إن أول بيت كهونا هي فضل بيت قالوا ليلو قالوا خصوصاً بالله سووه ودسوه يزوروا الله أزوال وإذ جعلنا البيت مصابة الناس جعلنا القعبة البيت الحرام قياما لنا وطهر بيت للبلد وإنه أن أعبد رب هذه البلد للبلد فليعبدوا رب هذا البيت بيت بيت بيت يلا ولله على الناس إلا الله بسوه هج البيت بيت لا هج هج حج لتم هج أسلك والحج لغة أسلك الله مثلاً أسلك عبد أعمال مخصوصة شهادة مخصوصة في زمن مخصوص بيت الله نجي مدرك الله بس أبداً يمو زمن حجي أو أواف الصالحين أو باستلام الصالح على الإسلام الرقنين عن رسل بقسيم وعلا بزي بكل أعلى بودا بكل أعلى درس بجي بشانا قدر عيسان إيه التواف سائيون كتواف أطلون مثل مصر أو قريه جل بيتي من استطاع إليه سبيلا ودهجت كمن قد بكل يسا سبيلا تمييز وقال من استطاع بدل بعض من الناس نو قريه بميسن بميسن بكافر بمؤمن بطنس بطنك بباري أبهور بهور نو حج وجبال مالي أفيز نبرا بمجمرا بباركا ولي على الناس الناس كتو جنس له نو قريه من استطاع بلو نميشي وتهجل بيت إن استطاع إليه سبيلا لكن لا تعالى سوى وسئل الرسول من استطاع فقال الزاد والراهب من استطاع إليه وداعج سبيلا من قد المفعول استطاع وإذا استطاع إليه استطاع لازمنا ولا ينسب بل سبيلا تمييزنا يعني يتعلم نسبا بدين شرطه والدنيا مسلم مهون عندنا له خر مهون بلي وجبهم بالغ مهون بإنسان وجبهم عاقل مهون بإنسان وجبهم ليلاو دمو مستقيم ما هو مسني بارو استاورت كاف استاعتون بدنيا استاعتون مالية عند سو إن ما نو غنزة بالو كإذا ترفض كذي سبب كله إذا رسوما في غنزة بخاله وإذا أجمع ذلك بجهور بدال إيه مستقيم بالنفس والماء يسال ليلا مستقيم بالمال ما أدوب الآج إيه بنتين مارد إيه نرفو إن دمو نعوذ بالله من ذلك كان سر بالشيطان اليوم إيه رندنا فلا رئيس شلل فاري جيم بارو بشتا يا بس أشوف هيدو مسرات كاتب غنزب كله بغنزب أشوف مسرات إذا أشوف سأسرق كموت يبون الجلال خطرك أشوف حجبة درك على بس جلال أو أشوف استطاع أن يكون مسلما وأن يكون غرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مستطيعا أراد أم سيدنا عبد الله وأن يكون طريق إيش آمنا من قالوا سلام الله شفت أكال يعني كذي أكال زلفي أكال إيشار جدا بقبو يا سالف قول قبو ساتو ما يلقي تهون ملا بحر الله مسافر وجبال الله وقال أنه في من هذه الطالبين في كتاب الله قلت ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة الله غلبت السلامة كمتو سباو 60% بسلامة مركب المشادر كهونا يوجبال أمسا بأمسا يعني أمسا ومسا أمسا ومسا فقال أي وجب ملا يعني أرباو ومارد كمتو ترفو سباو ميسام تونسيسا وميسام تكور اي وجب الى البزيرو ولا لازبرو ببهر ما هيدو تقلال فوبتا لهي لجهادنا لحج يوجبان اي وجب راهو تفسير نجدي او اهين للا دمو ياو انتين امكان المسيح الان امكان المسيح جزيما يمستاري يهدي مسفرت اهون امالا يوم عرفة الاتوبت اعلاي يهدي مسفرت امالا فروسهم في جمع ايادر سميدا جزي على دين سيد كونة الثانية شرطة يعني وجود محرم من الرجال زوجها أو أبو زوجها أو ابن زوجها أو أبناؤها أو أخوالها أو أبناء إخوتها أو أبناء أخواتها እነዚህ መኖር እነዚህ ደወዝ ብር ካላት በብር ካለ ብር እነስተሽን ብለው ኪፈይን ካሏት ማስተት ይዛታል ወማላቲ ሙልዋጂ ኢላ ቢሂ فهو واجب ولله الناس يجي البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن كفر يكفر حج وجبه واجب ايضا بماله وانما بليلا ما كفر رضي بلو انتنو مامولون عموما ارغوتا فان غني عن العالمين ان حج متو بتا واجب تمام يا كفر المعلوم راجي تو لا يا كفر لقولي عبد الله بن شقيق قال سيد عبد الله البجلي التاريخ المتفق على جهاز ما كان صلى الله عليه وسلم تركه الا الصلاه الى يعني واما ما ورد من الوئيد يعني تغليل نو من اتى الله ما فلم يهج ما فانشا يهوديا او نسلمي له هي تغليل نو وكذلك يعني امر عمر رجالا ان يذهبوا في الامصار لكي ينظروا من كان له جده انظروا كل من كان وجدت فلم يوجد فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلم ما هم بمسلمين عمر من بسر وانا قلت بأي كتماو سالله وشم أستمر رأينا حج لما قلت أكني على هنا حج على درجة كهونا لا مسلم جميل انتي قبل ما تدي قبل مسلم وشهد مسلم وشهد وروي عن سعيد بن جبير عن رجلا بالكوفة مات وقد وجب عليه الحج فدعي للصلاة عليه فامتنع من ذلك يفسر لكن راجل قوله بواجبنا تتعمل من حجارة الرجع أي كفر غير أنه يفسر لتعالى آمن مارد كأن رأي دفرات مارد من شدة أمنها ما أننا كلايلة وزد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا لا غير ذلك كان أمره كلايلة إسكمال إفراطا الغالب مارد غالب الله يقول لي هرما ستواتا الكبر يعني إنما تتحرمها الله أي أعطاها الهرما والاحترام تطواتال حتى امورا دفروك لا ايه نادر نادك لا ايه لذلك قال الله سبحانه وتعالى امورا انفان دفروك لا ايه اسكما الشاقرات عرقات لما لفن يجي امورا من المنزل من ندار ندارقين عندان بكذي الله جمعه يا ومن يا رجل لتال لسل احترام بصور ابن تسطات الله امورا احترام ليس طوي الشلال ايه ده اوكو تتنباتو ايه يا يبرادا وكين من دنو بغالب لك أمورا أنسان لما عرف إسكما يجير كبير ستعال لما عرف وللنا سجل بين من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين يكفر بأجنب من الميون الله تعالى ما تبقى قانا سوش يكفر كده الله مقود داري مثاله لكن آتم يعو كفر بأجنب ومن كفر فعليه كفرهون وإلا فإن الله غني عن العالمين كفر كان سرام السرام الله منم نقر حبتو مكانس نقر أيضا كما في الحديث القدسي الذي رواه ابو ذر ان مسلم يا ايها الذين امنوا اولك واخرك وانس وجنك كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك شيئا يا عباد الذين امنوا اولك واخرك وانس وجنك كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقر ذلك مما عندي شيئا عند تبارك ثم قال سبحانه قل يا اهل الكتاب ان انت يا رب تبعث يهودا ونصارى فرزاز بلاي نصارى نجدان مخاطبه لما تكفرون بها قال ان قالوا لم ندنا وباكاتم الكفروت والله شهيد على ما تعملون بمثل رسل الله الله مسكر ما يم يا تشهود لا من ندنا ما تكفروا سرا شيء تبقى الله نشهد بيد من ناكاتيو تذكرنا ما ردمو اسمنا ما هو نذكرك تاي ثم قال يا قل يا اهل الكتاب بلا بلا ايها الرسول لما تصدون عن سبيل الله ايش كان الله من قال سووش لمن تكلك الى الله من امن مفعول تصدون عن سبيل الله الامن من امن يا امن يعني بلا بلا كل ما يجب ايمان به ما امن منك بابو نقر يا امن لمن انهم تكلكوا تبغونها عوجا تبغونها اي سبيل يقال سبي هذه سبيل وهذا سبيل يبال يذكروا ان السبيل تبغون اي سبيل بمعنى الطريق يبال تعليث تذكير سلال لما لم تبغونها عوجا تبغون السبيل عوجا مؤوجة مؤوجة ستون تبغون فلقاشها ستون مؤوجة تبغون المهال العربي مؤوجة بجمع الذي لامه خاله اذا جنا رجل تبغونها عوجا تبغونها أن تكون عوجا أي مؤوجة الله أعلم يعني عمزاز يا الله دين اندت تهون يفلقاتو ستهونو لن انتك ركلا الله تككلن يا إماراتنا وانتو شهداء تككلن ياو توداد اوات سكيتا ما إمارات اسمنا ما هو يما سكراتنا اياوكاتو سالة وما الله بغافل عما تعملون نهو الله كم مستر رسله الله ينقوا إذا لم يقال يسرات مستاتوال تو إياوكاتو أتشون تو إياوكاتو أتششو تو إياوكاتو سوسي أتاتمين تاو يا وقاصه الدين ابي اطفو يار لذيرو جردا وجار في طابه يا اهل الكتاب قول يا اهل الكتاب قول يا اهل الكتاب شوف خاص لقد جاء خاص دعوه السيد كما كان الذي ادري جاهين باس اليمن انك تاتي قوم اهل كتابين فلكن والله ان شاء الله اعوذ اهل الكتاب نقاب تونا او قط امامنا ساياو قطمم عند اذا الدعوه ይሄን ያውቀጣ ማማ መረጃ በቂ ማስመረጃ ዘጋበ ጎዳና በዚህ በዚህ በእኔ ማጣበት ማለት ታታ ታርጋ ሲዘጋበ ያ ዝም ብሎ ብቻ ዛቆቃ ያቀመና ዲፋሊ ያለው አጥናና ልክ አይደለም ይሄው ትለዋለ ወአማ አውቆ ጠመን በቀልድ በዋዛ አይደለም አጂብ እኮ ነው ማውቆ ያዲን እኮ ያለ ተውፊክ ሲታከለበት ነው ተመካጀለቆ ያለል ኪታቢ ያ አይሁ الذين امنوا እናት ባላ አመናችሁ ኢማናኖች ወይ ኢንቱቲ ኡፈሪቀ ሚነ ለጅሩቱል ኪታብ መጽሐፍ ተጽፎ አካሎች የተወሰኑ አንጃዎችን እሺ አላችሁ እንደ ሆነ የሩዱኩም ጀዋቡ ኢኒ انه بعد ايمان الكافرين ካመናችሁ ወዲ ካፊሮች ያረጓችኋል የሩዱኩ አይሰይሩኩም ودك من الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار رده اي سيره يردوك من اللي سواتش قالوا بعد ايمان الكافرين ستون يردوك كافر ردك هنا يا انتن يا لو انت اللي هنا حاله بما اذا ضمن واما اذا ضمن معنى سيره كافر مفعول انت اللي هنا مفعول ثاني وعندما خبرون يردوكم بعد ايمانكم يسيروكم كافر فرد شعوره ان البيض سودا ورد شعوره ان السود بيضا عند تبار تقروا تقراتهم نجح هنا نجح تقراتهم تقروا هنا بلو عند الوت رد بمعنى خيارة اخت من اخواتي كان ان فريحة معنى قدع ان رد عند اندي معنى صار معنى سيطان يردوك بعد إيمانكم يجب أن تعبدوا لا ترجب أن يكفرهم يضربوا بعد ذلك فأذن إن دانوا سيئة تماراهم إذا إنجلي أو تعمل أو إنجلي من جزي وود لو تفرد نفي نصارى وشب ودئ نصارى لما سبق لما سكبان وقالوا كونوا هودا أو نصارى فحسبوا إن دانوا وقال يكمل الجن إلا من كان هودا أو نصارى إن دانوا وكذلك يهودا وشب إن دانوا أكفر ترسارى هلوا إن تكتاي هلوا مسلوا إن ديكتلوا لو ترسوا ከዘከረኛ አምላክ ግን እስልምና ነው የፈለገ ቢፈሳፈስበት ምንም ጀነት ሰማይ አደረገ ኦሪጅናል ፈመቃል ጀለው ወአከይፈታ ኩላ ሆኑ እስቲፋም እንደለም የታጂም ነው ወይም የመውቀስ አንዴ ተከፍራላችሁ እንዴ ተል ወአንቱ ዘላለኩ አያቱላህ ያላ አንተቆች ለዚህ ለሁዳ ወኑር ያለባት የተነበበችባችሁ ይያለ ይኩም ረሱል ከናንተ ላይ ከናንተ ውስጥ يا الله ملاكتني يا الله سيون تكفر الله يا الله انتي ما متفهم ابو عيد مكناتم لما كفركم مكناتم ان دابتم مكنات ميهون نقر يا الله آيات القرآن بي يجزي وتنبر نبباتشو كذلك اذا انتي قال انهم من قد مياسيزو ملاكتن ابرو يا الله اما وانك بيستطل الله سيبا متفهم ابو عيد نوران ديس ايه نقر ديس يهونا يا الله جل وعلا يا وعلم ان فيكم رسول الله فيكم اي معكم في جملتكم فيما بينكم وفيكم رسوله بان انت وسط يا الله ملك يا الله سيون تدلك خير ما فيها انت كفر وقص على بس ومن يأتسم بالله يتمسك با الله بدينه بقرآنه بأكيدا قطع اكتسم اكتسم اكتسام والاكتسام جعلوا الاسم في كل يد مارا نفر بأس اسم مارت يجر مثل مارا عند انبار مارا مارا لان سنته كبو اذا ليس ميثم اسم النكاح ولا تمسكوا بعصم الكوافر باكهين الاتسام لا تمسكوا بالموتال مارن ايهنياو الاتسام اهتمام مارن ادق مست مغبات مارن ايه نجر اجو بذي بس كجبا بذي بيكوس اندهونا هولو كذا يبقى قرآن ودامو معنوية نونا قد ايه بس تدي كجبا سو كادقا يتبقان ومن يعتصم بالله فقد هدي الى سلام يتمسك يتعلق بالله امنو تكتلو قد قال بركت تمرتوار وذك انو من قد وذا اسلم النعيلة الله سبحانه وتعالى ما رأى أنه يعتصم بالله تمسك اعتصام تقرر بنا الشوء أتمنى ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالله أمنات شميمانا نوتشو اتقوا الله كإيمان جميل أزداتشو النقر هذا ذو يتلكلاتشوهن تاكالكالو حق تقاته اتقوا الله اتقوا الله تقوى حق تقاتي نبر حقهم مفعول مطلق على النيابة تقول الله حق تقاتي تقول الله تقوى حق تقاتي نبر وقال يقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات على نعم حق تقاتي كيلا في معنى ذلك أقوال من السلف روي عن علي في معنى هذه الآية أنه قال رضي الله عنه التقى هو خوف الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم حق التقوى مالت اللهم بأكواب مفرات بقرآن بحديث مسارات مسارات كتني بتني شبه دنيا ويقول جمع بقاقات لتلقوا بوزو لأخيرا مزدقا جديد له يوم الوئنا في رمضان في يوم الجمعة لسلي سلاسي والأبا كوفة عبد الرحمن بن مجم الخارجي نبال بولت ولت انزل بالله أخبار الله سانجات أفجفات شونا أحيطون السفاري وكلة الزاد آل آيك يسنكون إسرات يسفروا رزمات الله للعال حتى تقال وقيل حتى تقال أن يطاع فلا يؤتاع شري بلا يونجر وأن يشكر إما فدنا فلا يفلا يتكار وأن يبتلى يوسعنا فلا يبتلى يغفر وقيل تقوى مالك يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله والتقوى أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تقوى مالك يا الله أنت تزال أقواب تسلم الله من رجاء إذا ثواب تجيب تقوى مالك يا الله معصية ثواب الله من رجاء إذا يا الله أنت تزال فرطان ياو أشمل معنى تقوى ما انتصار الأوامر واجتناب النواهي تقوى اتخاذ آية بينك وبين ما تخافه بأنتنا بمتفرة ومكاكا من مادرك مكلاك يا مادرك من إبالة ويقع لذيب لهم اكتباه آية إبالة رأيت تقاتا رقعا نتركيا وتقاتا نتركيا ودواء نتاوى هل تردني كدر الله إلا تبالو مالا ويقع تقول الله حق تقاتي حق تقوى مصدر ثاني لغة في التقوى تقاط لا تقوم تقاط إلا قال بعض العلماء أكتا تقاط يميل ونظر تنسقوا آلي فاتقوا لما استطعتوا يميل آل نسقوا تعال بلو ميلوا آلي لكن هذا هي مكتبة وما نتماني كلاوا لنا بل فاتقوا لما استطعتوا يميلوا نسقوا تعالي سورة تقاطن آلي وقال ابن عباس أي دلب أن نسقوا مبينة للمراد من الأولى حق تقوى مالك هو تقواه هذا بالمستقبة من الشلاك لذن أيضا الله ولا يسار إلى النسك مع إنسان الجن مثل تفتي الشل وذا نسك أي شيء دمنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أتموتوا مسلمون ستوني مسلمون مموت بنيا إجعال بدايه أيضا لدابر الانجال بملكام سراتلو ملكام سرطة كهيتك انجدي يا الله انتزادي يطبق بالله بس موت كمقطع فإن الله يزعج من أحسن عملانا ونبذ ذلك موت الله يعني أي لا تستبد المعاصي بل يعني يشدد بتعاطله وأوامره واجتناب نواهيه فإذا أتاكم الموت وأنتم على حالة فإنه يأخذ الموت على ما أنتم عليه يعني إيش يشيب يعني يشيب المرء يهرم المرء على ما شاب عليه ويموت على ما عاش عليه من شب في شيء شاب عليه، ومن شاب في شيء مات عليه، ومن مات على شيء بئس عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منك ألا يموت إلا في المدينة فليفعل. بمدينة إنجي لا يموت يتالس ويعدلك ببست مدرسة كوابي وذا مدينة يكمد يا مموت هيك مدينة يالك لك هنا يعني يا لما كنا بمدينة موت سو أنا كنت له شهيدا وشفيعا إن دالوا مالتنا. ولا تموتون مسلمون إيه الله وسيا ما ننسى مسلمون إن دي موت لكناتهم اسم النان إيزو كالموت أنا نزو قدر قبا مالنا بك سبحان الله. باسم الناس موت يدخل دار السلام ودفي كل سلام هنا هتمت يا الله وسيا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. هي وصية الأولى في التقوى. التقوى بذو فوائد الله الآمر بها كثير والآمر بها قليل. يا ذو بذو من سرب تنسى. صلاة كتقوى يا يدوى تعالى. منيب له التقوى في نص صلاة. زكاة كتقوى ورحمة الذين ورحمة الذين يتقوى ويؤتون الزكاة. صوم كتقوى يا الذين آمنوا اتقوا الله يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فما فسأل الذين كتب لعلكم تتقون. كذلك يوم حج ذكر الله تقوى في الحج عدة مرات. واتقوا الله واعلموا ان لا شيء قابل واتقوا الله يعني وتزود فان خير الزاد التقوى واتقوا يا اولي الالباب الى ان واتقوا الله واعلموا انكم لن تحشرون الى ان بيتنياهم بيتنياهم بفرد بيتهم بيتنياهم قدام تقوان الله ان ترى سوتلبا اذا لا يفوز ان تقول واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله عند نهايه لا واتقوا الله ثلاث نهايه لا واتقوا الله ثلاث نهايه لا واتقوا الله اربع نهايه لا واتقوا الله خمس نهايه لا واتقوا الله ست نهايه لا واتقوا الله الى سوتلبا اذا ما لنا ان دي تلك مستر وقت قال الشر تقوان تقوى انجلي بطام مستر الله او فوائده بدنيا باخيرا تزرزروا ايا بطام ثم قال جل وعلا واتفل يا لله جميعا بالله جمد عند لاي اتقبلوا تساسوا حبل الله من دنو الى اهد الله. حبل الله ما لك قرآن حبل الله ما اسمهنا حبل الله ما لك اهد ما لك حبل ما لك يا شاك رب البارع حبل اهد لما في مطال حبل قرآن لما في مطال حبل جمد لما في مطال يا معنى هين دي حبل زاهر جمدنا هي معنى جمد ما لك وادثوا فمن يعني يفوز ان دي فقد استمسك بالعروه والصلاه وادثوا بالله لله جميعا ملاتهم بالله دين لا باس منا بعدك اقبروا تمسكوا كلاتكم عندم اي جنتل كلهم بحق بسنا بتوحيد الله يتباسوا ويسعى وجهه للحزبيه الذين يخلقون ما بين جس وسمي شيئا رافضا اشاعرا تبليغون حباشي مبتدئون كافرون دجالون كلهم تبصبوا عند لا اله الا الله ايه وقت في عبد الله اي الاسلام والقران والدين جميع الله عندنا اقبل نعم السنه طيبة واذا تفرق كما قال الشيخ الاسلام تيمية السنه مقرونه بالاجتماع والبدعه مقرونه بالفرقه فكما يقال اهل السنه والجماعه يقال اهل الفرقه اهل البدعه والفرقه عند لهم على واتسبى للجن ولا تفرقوا اكد ذلك ولا تتفرقوا عن ذلك عنده عند الناس عنده عند ابن عنده عند اكايد اسمنا عند من قال الله سبحانه وتعالى تفتلون نبي متفرد من قال ايه نو انجدي كذا ما ولا ما ولا ولنا ما ولا جاد اي كبت واذكروا نعمة الله عليك الله ان صدق من انت لوال الله تشنا استاوكو اذ كنت بعد ان قدم مسيل لرسبتاتشو طراتوشنا تحسافاشوش نبراتشو فألف بين قلوبكم بلبوناتشو مقاكا اواعدنا عندو الدماماتوش تدرقاتشو فأسبادوا بسيطان استواناتشو بنعمتي بصدق اخوان الدماماتوشو ناتشو وكنتو قزا قدم مسيل نبرا شفا غفرة بإساس قرقات أفاف لأي من النال يإساس قرقات قلوناتشو أفاف لأي نبراتشو شفا أرف شفا شفا عرفنا شفافنا شفاء شفاء جروف هاري شفاء غفرتي من النار فأنت أدانا كذلك إن دبرر الله سلو وإن لكم آياتي يقرأ من قصد دبرر الله سلو لكم تتدون تلك أن من قد تيازنا إذا تتير زندنا إيه آيات ورزبت مكناتو من يتوقعوا أو سنة كدرج لمتو هيا أمد تتفات فعل ومدينة لاي تتفات تفن وروال نبي مدينة لقبو سيلو هاي لا تشوف بقى النساء كذي مدينة قبو ودياؤنا أو سنة خذجم أو واحد واتشو والدماماتو تدرقواتشو تلك ما استطواتو والدماماتو تدرقواتشو فإسلمنا آن تدرقواتشو نزادر جاو يمر ريان لو كرتا تانتكار كان أبي يجار هو ناو أو سنا كذا يودي ماما تو صورة يديو أبا تكلا توصي تاو تسبات بان أنت أني شاف ابن أي سنبار يهودي يعني أيها كمسيح ويران دونه قرشو أرارة من أدرك من أدرك أنت الوسط أرتو دروي سنا وسنا كذا سيوابو بنا برك ليه يلو تنا برك ما فكر كعلى يا على الأوسي يا على الخزرج يا على فلان يدري عنده يدري ده عنده بروز روز الرعب بروز ما يفكر ربنا نعم مترى ربنا نعيتا أستغوتاج أبتس هي النجرة توس لو أنا توس على تونا سيفا تتما الضوء لشفاة فقرب نبي هذه دعوة الجاهلية وأنا عزو بين أزوركم دعوها فإنها منزنة إنه هو جاهلية بري يجري على مارس مارس يالله تواجبنا بلو عليك الناس تمتعشوا ويذكر رحمة الله عليكم إذ كنتوا هذا قدم نسي فألف بين قلوب أوهداتش تأليف القلوب والذي ألف بين قلوب المؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بك إيش كذي آياتنا ألم تكون متفرقين فجمعكم الله في أي قاتشوا الله نو هنا الرجل نبي سبع قاتش لا يقاتش نبي سبع ناس وانا وسان الله نو هذا نجلس الاستراحة أجل الاستراحة إلا سبع سبع تاتن وهذا يدنا بس دي أمة يمني بتاتن ما تعالى أي وده ولا سبع عام ناس ولا سبع ولا ثانية ولا سبع سو سكفا فلان كل ما إنسان عنده سكفا ما الناس يروح أجل اللي زاري الله بعد هني بعد ترى بوش يا الله بعد من قبل يجي بلاو قال سبع تاتن وهذا الاستراحة حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية تفترض ويسنا دور يبتسل ما رأيت أيضا قدر نو أي كرم كي وأن أواتي من ذلك عندهم من دوسا لذي ما فرقة ناجية سباري من جميع الفرق الحالكة هذا أستاذ صلى الله عليه وسلم أي مودا كدرون جمعوا المسلمين عن جنة اندمي تلا فنبي أتاك فبهدرات باتك بالي بثنو أكبر وهذا نبي قال له فبهد بابك كذي حيلان أنت سالم وعمر كذي انجدي يا عمر لقدروا يا عمر يساوي تشونا كذا بأثمان كذي أي مودا وسلسلنا وصفات أشتاك صراته دست ماكرا خبيثا يقال عبد الله بن سبع اليهودي وكان من يهودي اليمن فذكر بالإسلام زورا ولبس لباس المسلمين وأظهر التنسك ما شاء الله سوش على وقوت شرور مثلا أسبق أس عثمان لما أسكدل وقال وشي مرتو شومان در لنا أنت يستدام من جارة قال له لا سوش بس لقراته سنقر يا مسلال قاقر يا مسلال مسلال شو عثمان بيتر وعد الرقا نقر جن لأج سوش بيدوبات بماتا قبتو من الخوارج اسمه إذو قبطو عبد الله المصبر اليهودي عثماني ناس قدر كاس قدر بوهالا اسمه المسلم وثبتات عثمان كتا قدر بوهالا بوهالا بعلي تثبت عريجي المرات هي مرة هي الله كاس بلندقنا دمو من هذا الرقا علي يكو قتانا بلو انتلت أهل البيت لم يود تدر رزنو رافدة السبائية بارا عبد الله المصبر اليهودي نتكتلو علي قتان أهل البيت فاظهر التشيع لأهل البيت وأن يحبهم وصل ذلك الأمر إلى علي علي في درسه كذي فطلبه فهرب إلى أركيسيا من أرض مصر ششتو قبل خبره معروف في التاريخ يلاني قد إن قال شكرا فهل إن أصل الرفض إنما يهدث زنديق يريد إفساد دين الإسلام كما فعل عبد الله السبع اليهودي في دين المسلم وكما فعل بولس في دين النصارى ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الرافضة حمار اليهود يركبونهم في كل فتنة نعم كما قال جل وعلا ولتكن منكم آية أمة ولتكن منكم أمة أنه فما انتهز بوشب قلن يدعون إلى الخير وذا ملكان بالطار ويأمرون بالمعروف وينعم المنكر يا أمنا وإن بخاصنا وإن أمنا يا خاصنا وده خير بيتار خير مالك وملكا ملكا ملكا خيرنا وفصل الجمع وفعل خير لكم خير سروا وده خير تطاروا كل معروف صدقان واستفصدقوا الخيرات وما يعمل في أجلس خيرا يراه خير يبارك قول ميهونا خير يبارك دعوة ميهونا خير يبارك فعل ميهونا خير يبارك أكيدا ميهونا إن يعلمنا في قلوبكم خير خير أكيدا ميهونا خير قول ميهونا خير تقلبي هنا خير بايده يأمرون ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والمنكر الجن إن قد أمر بالمنكر إيه فرض الكفاية بدليل منكم تفيد التبعيض يتوسن أكالوش تقوموا أمر بالمنكر ميادركوا هلو ألوان الجن هلو كتو هلو بوان الجن المعنى القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين فرض الإيمان إيانا ما نصدق من ملكاتنا كتو هلو كتو بوان الجن مثل العقيدة وصفات الجماعة في الرجال والجمع في الرجال والعقيدة ومن السلف فرض العين إيانا الملكات أمر المنكر دمو ما أدرك يمي أدرك أكال منور دمو إيه فرض الكفاية مسلموش كل شيء كتقول بقى دين أفا مارا أمر المعروف تقوم نهي المنكر تقوم دين أفا تلقوا دين أمر المنكر أمر المنكر بل أمر المنكر مي أدرك ساو دعاء مقبول هنا أمر المنكر دمو يؤمنوا يؤمنون مناتو استفادة والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكما سألوا تؤمن الزكاة وتؤمن الرسول لا يرحمهم أمر من منكم يعرف جزاء أزوالنا الله يأذن ذلك والمعروف اسم جنس كل ما عرف في الشرع وأعظمه التوحيد وهذا السنة وهكذا والمنكر اسم جنس لكل ما ينكره الله يعني وعلى الشرك والبدع وما إلى ذلك يوم المنكر دين كابوم أمر النبوك في الدرجة كما قال ابن القيم في النورية والأمر والنهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني على يوم المعاد الثاني أمر المنكر تلك أنبياء استرال أمر المعروف والنهي المنكر يساله استرال تساله ابن قطر أمر المنكر بهذا القطر راسل ثلاثة وجاهد إذن ثاني نبال ما أنه هو الذي أمر المنكر وينهى عن المنكر كما قال جل وعلا في هذه السورة ليسوا سواء قتل ويمتل من أقومتهم قال يسرون آيات أنا أنا ونفس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارك لكم أولئك شوف أمر المنكر صالحا أمر المنكر عن المنكر وإن جل أكثر ذلك كما في الصحيح من حديث حذيفة قال عمر أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة أنا قال إنك لعليه أو لعليه جريء قال فتنة الرجل في أهله وماله وجهله قال تكفر الصلاة والصيام والزكاة أمر النهي عن المنكر أمر المعروف نهي المنكر وجلس ميرا أمر المعروف نهي المنكر عن رحمة الله تعالى أمر بالمعروف نهي عن المنكر دعاء مقبول يلزم بالأنبياء دعاء الله مقبول درج الله خلفوا بعلى دعاء نوح خلفوا بعلى موسى خلفوا بعلى يونس الله تشو بزو كلفوا بعلى دعوة إن دادرقو دعاء إن دادرق الناكرات فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فنعم المجيبون إلى الله سبحانه وتعالى يا أنبياء وشترى تلك أمر جل أمر المعروف نهي المنكر ما صرفوا تشالوا سويو مياز زبا نقر ما هو قاسل جوا سياو قال الله نقر سنة عدر كما يقول بعض المساكين لا لا إفرة ولا كينة ولا وزن له يعني ما نقر ما هو كيسين ما نقر ما قدر كان نما دعي ولا نبلا كيسين بقدر الله نقر ويس من دل نقر كلام الفطر الرسول فئلوا قولوا اختياروا رسول دي هم يعني ما وقع لبس عالما بما يأمر به وناهيا عما وعاملا وآيما عما ينهى عن كلكل شرك هنا درجاو بدعا هنا بدرجاو توحيد هو بدرجاو سنة هو بدرجاو حرام نقر بدرجاو يعني متفق عليه هو نقر آل مختلف فيه هو نقر آل مطلق آل مؤيد آل دم يبلد أدقى ما أسكبتل كهول يبلد أدقى ما أسكبتل كهول ومنكرون سنكاكا نيبابا سكور أي تشالي ميدا منكرون كنكاكا ونيبابا نيسان بدم باركو ميسارا وكون أتنكال ميدا زم مكالكو ميكنس كهونا المثال بدعان زم مكالكو عم نستو ستر مثال كنكاكا وما توسو ميسارو كون أتنكال ايه بس لهذا بس لهذا لكن هاتف يا مقاسين فأمر بنا المنكر من دنو تحتيل الخير وتكميله وتكميل الشر وتعديله وإن شر كنك عبته وقلت تعمل أليا ما قال لي وإنما خير النقر بدون ما أسرى وإن بتوسنا وأما شر النقر في الترق يبلد الشر منكر ليو أركون أي شال إذا كان يستلزم إنكار المنكر ما هو أنكر منه فلا يجوز الإنكار من العراضي قائدة شرقية بصفتي لتوقع من كباو قدائي نوك إذا تعرض لي الضرران ارتكب أقلهما وإذا تعارض المصلحتان إيش فوت أقلهما ولت مصلحوش أبرو كمطعم زاي مصلحة إيجاري خورت عن مصلحة أي كريمة يتذكر دماغ وانا لم يسالي فرض صلاتنا خصوص صلاة درسة وقت اليوتا نزور سعيد يتنى تذكر دماغ خصوص نوبرين وحاكد يا بلد على قامتا مستين ستا وين يجيني قدر والله وين يقدر الله والله يتنى عجل مستين ستا وقال ابن عباس من يكره اللصوص حتى طلق إبراهته فانا فطلق على وهذا قاعدة بطعم وستاج قال لك يا درسة لأقوي القبال كل منكر انكر ويوجب ملال باينته هي من الناس وقت رسول الله عندي بدون ثاني بلفوا من ذي ذريب تموكروا على بطوصان ورسول الله يدور من ملال لا يمعنى لا تقول ما تقولون إلى الخير ويأخذ جمعوه عن المنكر وأولئك شوف هم من إلا في الناس بملكام نياز وخمسوا من كالكير وسواش ناستوا من النو يعني سكيت تام موز على زايدينو لازم الله من الهلال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما اتوا كانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الذي سمع صوت فعلوه نعم ايش اي منكر لا هو ايدلم انكار منكر منكر انكار ما يكركله يبلغ كما نسكتل كهونا منكر او انكار اتعد يبلغ ለምሳሌ ሰዎች ኸምር ይጠጣሉ ኸምሩን አትጠጡ ቢላ ካልካቸው ያባስ እያንዳንዱን በር ሳብረው ጋንጥለው ይቃል ይሰርቁ ሴቶች ይደፍሩ ከሆነ የተኛ ወጀል ይበላል ኸምሩን አትጠጣት ይበላል አሁን ኸምሩን አትጠጣቸው ይሄን ይሰሩ ከሆነ ወንጀል ይሆናል አለ ያ አላህ ወልዳሪ መረ ሸይኹ ኢስላም አለተታል ወመሸቡነ አልኹቡር خمر تطيطا وتطارور سيساكو اي توزن مالاته وهو معلوم بالامر بالمعروف والنهي المنكر فقال بعض من حضره لا من ذي مالك ايه تطيطا وكسكر سين دفاته في مسلم وغنزف تنشي ذي قابطا جنال كذلك وهكذا موصل عندي من الصالح اهو نظر ما يدلم شرط اللو عندي مسراته شرطنا ايدلم تكليل نو بمركام يازو ميازبن نجر مسراته ሚከለክለው ከሚከለክለው ነገር መከልከሉ ይሄ ከማን ነው ሸርጥ አይደለም ይላል ሸርጥ አይደለም ምክንያቱም ሰውዮ አድርጉ ሚለውን ነገር ያላደረገው ከሆነ አይናገር ከተባለ ባበጣም ዘማሩፍ ወና አልሙንከር ሊዘጋ ይችላል ይላል ነገር ግን ቢሰራበት ዋና ነው ይሄ ነው ላተን ሀን ኹሩቂ ወታቲ ምስለሁ አሩ አለክ ኢዛ ፈዓልተ አዚም መዋኢዱል ዋኢድ ላን ተቅበላ حتى يعيها قلبه اولا وانك اذا ما تاتي وانك اذا ما تاتي من انت امر به تلهي من اياه وتامر اتيا ايه بكمان تامر وتامر كثير وتامر انفسكم ايه بافضل الناس بافضل ابن الجوزيه تبع البغدادي الهمبري باي قالوا جمعه طوات محاضره دعوه نبره بلا عند باريا على كاس جروتال حر لا يدرجو فتيغو بعد فدائل الاتق تناغر ينين على اي حر دي لا يعلو ذم عند تامنتم ذم فرانت ذم ايش صار صار ذم بقى لا بدا مكان عند باريا دستو غر ارغو تناغر لمن زغي اي مش باريا غبيتي خر صارت ايه بافضل بن ذهب بعض العلماء وعلى متعات الكافي اي ينكر على الجلات يعني كم بيت ميدت سوت على ايدلا سراسن كم يتكثر على ايدلا اسدني بلاچو كم يتطاچو على لمن بيبان ለራስ ያልሰራህም የሚለው ጥያቄ አለበት እንጂ ለምን አላሰራህም አንደገር ከሚለው ጥያቄ ይሄናል። وقال الغزالي في منقص المراسل للزنا ايغمر بسفر وجهه يعني سيد الزنا يسرق قصي بوادا يدي شي شفتي اكسترين ብዙ መስፈርቶች አሉ። አንዱማሩ በጣም ከባድ የቃልስታን መለኪያ የባብ الامر بالمعروف ينهى المنكر مسالان وان تكون منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون هل كده اوه عليه النمر مين مين مين مين مين هذا مرتدى مثلا يبقى الناس ما مستحالين يتبتون مرتدى مستحالين يبقى يبلد مرتدى يششال يبقى نظر زروما عندي باباتي سبتي بان دمو دعوة كرنيا مهوني بني أول باباتي سبتي دمو إيه المنال سلفوسي على هذا الرسول أصلا راسو باباتي سبتي ودعوة ما تقول راسو باطلون أصرافار انتي باطلون على كرسمو بانو بل آون يتو جينا جدو توهيد السنابة سنابة السنابة شركة اكتبة اجيرة اكتبة بيتا سبتبة ايه سبتبة ميلو لازم قايدة لألامات جو الناس علامات جو عند علامة عن نجاج وذلكن وكل إلى ذلك الجمال يشيروا عن نجاج ياتي لو درسنا انجي كثير سوما سكي قاعد قايدة نجاج كثير دو الناس على عقيدتي الناس أهرار في عقيدتي حرية الاتقاد سيد قوت وسنابة يمنا نقول أعوذ بالله بإسلام أكو يمنا نصانا في بالي خوف قال عن مسلم يفلقوا بفلقوا ما من إسلام مارس يا كفر بإسلامنا بتشار ما من أهل جن ما أسكتت لما أسكتت عند ما تجين التايان ما تجين عند أن تجين وأما حرية الإتكاد عند ذاك هنا لك أنبياء أنا فتعي ناتشو سون أفلاك إنا دبدابي ناتشو كيفان يوش ناتشو مالا أعوذ بالله يا أماري إن دابل جشتي بجال لشوطة وداود أحيث